حصل ايه بقى عم نزار؟ اول فتره لما انت قلت لي قلت لك انا على طول عايزه حاجات مسكره، عايزه اكل حلو، عايزه اشرب عصاير، قلت لي كولي ما تخافيش، بدات اعمل كده فعلا. بعدها بقيت اهدى، الشوكولاته كنت بجيبها كل يوم والعصائر، دلوقتي عارفين وفين على ما اجيب شوكولاته. بس يعني كنت بتاكليها وقت ما قلت لك بقيت اكل بقى زي ما انت قلت لي كده. بعدها بقت الحاجات دي مش اساسيه قوي في اكل، بس كلتيها اول شهر وباكلها دلوقتي، بس كانت الاول يوميه. دلوقتي نشاطك عامل ايه؟ كلميني على شعرك، كلميني على وشك اللي رد ده. نومك عامل ايه؟ نوم ما بنامش كتير زي الحمد لله، بس خلاص ده اللي انا عايز اسمعه. نشاطك بقى خمس ساعات وعلى طول صاحيه كده في الحمد لله، خلاص فايقه بقى. ايوه فايقه جدا الحمد لله. وكانت مشكله برضو في عظمي، كان بيوجعني على طول، جسمي متكسر. ما بقاش التنين راح، الشكشكه راح، صح؟ احنا ما عندناش مشاكل، مشكلتنا في الايه؟ في الغذاء.